إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من الأمور العظيمة التي غرسها محمد صلى الله عليه وسلم وبذرها في قلوب أصحابه وأمته من بعده عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هي تلك المعاني العظيمة التي تجعل للعقيدة بريقاً ولمعاناً عظيماً في حياة المسلمين. العقيدة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الموحدين من خلقه، والتي تعلو بأرواحهم وتسمو بقلوبهم ليكون ما عند الله خير وأبقى لعباده، إنها تلك العقيدة التي تجعل المسلم يتلذذ بالعذاب لإرضاء رب العباد جل وعلا، فيذوق العذاب فيكون عذباً على قلبه، لأنه يقع برداً وسلاماً، لأن كل شيء في ذات الله فهو للعبد المؤمن رضاً وسلام، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. إن هذا المعنى العظيم، وهو سمو التوحيد والعقيدة بقلب المؤمن، من الأمور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صحابته الكرام بها، يذكرهم بالقرآن، ويذكرهم بالسنة، ويذكرهم بمواقفه صلى الله عليه وسلم وبمواقف أصحابه، والتي غدت أقوالهم وهم يعذبون لحناً خالداً يتقوون به على طاعة الله جل وعلا. أحد أحد، تلك الكلمة التي نطق بها بلال فسارت في الآفاق واستقرت في الفؤاد، علامة على تأثير التوحيد في قلوب المؤمنين. ومن ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه الكرام بقصص من قبلهم من أهل الإيمان الذين اعتلوا بالعقيدة وسموا بالإيمان ونضجت أرواحهم وزكت قلوبهم بالقرآن. إنها تلك النفوس التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنها تلك القلوب التي كلما زاد إيمانها زاد بلاؤها. أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه، فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. إنها الآية القرآنية التي افتتح الله بها سورة العنكبوت لتكون معلماً لأهل الإيمان ولأهل العقيدة والتوحيد، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما الحكمة من ذلك؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أرعو أسماعكم يا عباد الله، يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، إلى هذا الموقف العظيم وهذه الحكاية العجيبة التي يرويها لنا معلم البشرية وهادي الإنسانية محمد بن عبد الله صاحب الأنفاس الزكية صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فجاءه الساحر فقال: أيها الملك، لقد كبر سني ورق عظمي وحضر أجلي، فابعث إلي غلاما حتى أعلمه السحر حتى لا ينتهي. فبعث إليه بغلام، بعث إليه بغلام معلم، فكان هذا الغلام يتردد على الساحر يتعلم منه السحر ويتعلم منه فنونه، وبينما هو يتردد على الساحر رأى راهبا يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الإيمان، يدعو إلى أن يكون الله جل وعلا هو أعظم شيء في قلب المؤمن. فأعجبه كلامه، فكان يتردد إليه في ذهابه إلى الساحر وعودته إلى أهله، فأتى إلى الراهب فقال: إنني أذهب إلى الساحر فيضربني فيقول: ما حبسك؟ وآتي إلى أهلي فيضربونني ويقولون لي: ما حبسك؟ فقال: إن أتيت إلى الساحر فقل: حبسني أهلي، وإن أتيت إلى أهلك فقل: حبسني الساحر. وبينما هو على هذا الحال، وإذا به يرى دابة عظيمة قد منعت الناس من طريقهم، فقال: اليوم أعلم، اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب. فأخذ صخرة ثم ألقى بها على هذه الدابة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتلها. فقتلها الله. فأتى إلى الراهب فأخبره وقال: حدث كذا وكذا. فقال: يا بني، أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني وأقرب إلى الله مني، وإنك ستبتلى فلا تدل علي. وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من سائر الأدواء بإذن الله جل وعلا. كان للملك جليس أعمى، فعلم عن هذا الغلام فأتى إليه بهدايا عظيمة ووضعها بين يديه وقال: إن رددت إلي بصري أعطيتك ما هاهنا. وهنا تستعلي العقيدة في قلب هذا الغلام الذي استعلى بها هو أيضا، فقال: لست أنا من يشفي، إنما يشفي الله جل وعلا، فإن أردت أن يشفيك الله فلا بد أن تؤمن بالله. فآمن الأعمى، فإذا به يشفى بإذن الله جل وعلا. جلس الأعمى مع الملك وقد رد الله إليه بصره، فقال له: يا فلان، من رد إليك بصرك؟ فقال: رد إلي بصري ربي. فقال الملك بلغة جبروتية، قال الملك: أنا؟ قال: لا، بل ربي وربك الله. فقال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فما زال يضربه ويعذبه حتى دل على الغلام. أتي بالغلام فقال له الملك: يا بني، أبلغ بك السحر أن تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي الأعمى وسائر الأدواء؟ قال: لست أنا من يشفي، إنما يشفي الله جل وعلا. قال: أنا؟ قال: لا، بل ربي وربك الله. فما زال يضربه ويعذبه حتى دل على الراهب. أتي بالراهب فحاولوا معه أن يرجع عن دينه فأبى، فأتي بالمنشار فوضع في مفرق رأسه حتى شق إلى قسمين، ثم أمر بالغلام، ثم أمر بالغلام نفر من أصحابه فقال: خذوه حتى تعلو به أعلى ذروة الجبل، ثم راجعوه عن دينه، فإن أبى فدهدهوه من أعلى الجبل. أخذوه، صعدوا به إلى ذروة الجبل، قالوا له: ترجع عن دينك وتعبد الملك؟ قال: لا، بل أعبد الله جل وعلا. ثم قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فإذا بالجبل يضطرب، فألقي هؤلاء. وعاد الغلام بمفرده بعد أن تدهده أولئك أجمعون، دخل على الملك: أين أصحابك الذين كلفتهم بأن يلقوا بك من أعلى ذروة الجبل؟ قال: كفانيهم الله جل وعلا بما شاء. ثم أمر به نفر آخرين، قال: خذوه في قرقور وهو القارب حتى تبلغوا لجة البحر، راجعوه عن دينه، فإن أبى فغرقوه في البحر. لما بلغوا لجة البحر قالوا: تعود عن دينك؟ قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاضطرب القرقور فوقعوا أجمعون وغرق كل من فيه، وعاد الغلام إلى الملك، عاد مرفوع الرأس شامخ الجبين بتوحيد الله رب العالمين. إنها العقيدة التي تسقل القلوب وتبني الأفئدة وتحيي النفوس. قال: أيها الملك، لقد كفاني الله قومك بما شاء، وإنك لن تقتلني أبدا حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني وتأخذ سهما من كنانتي ثم ترمي بها علي وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إن لم تفعل هذا فلست بقاتلي. قال: نعم. جمع الناس في صعيد واحد، صلب الغلام وأخذ سهم من كنانته وضعها الملك في كبد قوسه ثم أشار بها إليه فاستقرت في صدغه، فوضع الغلام يده على السهم فلفظ أنفاسه الأخيرة، فإذا بالناس جميعاً يحيون بموت هذا الغلام ويقولون: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقال من مع الملك: إن الذي كنت تحذر قد وقعت فيه، لقد آمن الناس جميعاً. فأمر بالأخاديد فسكت، ثم أمر بالنيران فأضرمت، ثم أخذ هؤلاء يلقي بهم من لم يرجع عن دينه ويعبد هذا الملك، فإنه يحرق في هذه النار. وإذا بالناس يتدافعون في هذه النار الواحدة والآخر، حتى أتت امرأة من بين هذه الجموع معها وليدها رضيعها، فلما دنت من هذه النار كأنها تقاعست وهي تنظر إلى وليدها فلذت كبدها، فينطق الله، فينطق الله الذي ينطق كل شيء، أنطق هذا الغلام وقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فألقت نفسها في النار. انتهت القصة، وذهب المؤمنون في هذه النار، لكن الله جل وعلا خلد حياتهم وخلد موقفهم وخلد تلك المواقف العظيمة التي تدل على إيمانهم بالله ورسوخ العقيدة في قلوبهم. فقال الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد لقتل المسلمين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أي قلوب لهم يخدون الأخاديد ويضرمون النار فيها ويلقون بأهل الإيمان وهم يتفرجون شاهدون على هذا الفعل العظيم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ألأنهم آمنوا بالله؟ ألأنهم وحدوا الله؟ ألأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا يفعل بهم هذا الأمر؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم يوجه النداء إلى أولئك الذين فتنوا المؤمنين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويسلي الله تلك الأرواح التي ذهبت في هذه النار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم يعود النداء أخرى لأولئك الذين فتنوا المؤمنين: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن العقيدة تسمو بأرواح أهلها وتسمو بقلوبهم وتجعل قلوبهم قوية بهذا الدين وبهذا الإيمان العظيم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والشكر له أن جعلنا من أتباع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصر أهلنا في بورما، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام. اللهم إن بأهلنا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين واكشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كرب المكروبين. اللهم انصر أهلنا في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفناه واكفنا شر إيران